حط انت شوية مية في كوباية، المية بتاع موجودة عندك والكوباية موجودة عندك، حط المية في الكوباية وخليها تجري. طب مين اللي بيجري مية البحر؟ ومين اللي بيقلبها؟ في واحد قاعد تحت عمال يقلبها. ها ولذلك انت لما بتحط حتى شويه سكر في ميه عايز مذوب ومحتاج تعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ قلب الكوبايه دي، لو ما قلبتهاش الميه مش هتجري، مش هتقلب، مش هتمشي، مش كده ولا ايه؟ طب مين اللي بيقلب لك البحر؟ مين اللي بيقلب لك الميه؟ كل دي مسائل يا اخواننا تحتاج من الانسان ان يقف ايه؟ ان يقف معها، وتحتاج من الانسان ان هو يتفكر ويتدبر ويقلب النظر ويقلب الفكر في مخلوقات وفي مصنوعات الله. فمرج البحرين زي ما احنا قلنا بقى، البعض طلع العلماء قاعد يقول ده المراد مش عارف بحر الروم وبحر فارس، والتالي يقول بحر مش عارف تبقى. لا، هو المقصود بحرين يعني جنس ما يقال عنه بحر مالح وجنس ما يقال عنه بحر ايه؟ بحر عادي. فالقرآن يقول مرج البحرين، ايه اللي حاصل؟ يلتقيان. بتحصل انك بتلاقي مالح جنب ايه؟ جنب حلو، وبعدين في بينهم بينهما ايه؟ برزخ. البرزخ اللي هو ايه؟ الحادث. البرزخ اللي هو ايه؟ الحادث. عشان تبقى برزخ يعني حادث. كلام جميل قوي. لما تيجي تلاقي ميه حلوه وميه حادقه وبعدين بينهم حاجز، العلماء اختلفوا في الحاجز ده. البعض قال الحاجز المراد به القطعه من الارض. طب احنا لما جينا لقينا الحلوه لوحديها والملح لوحده وفاصل بينهم مساحة من الايه؟ من الارض. طب ايه اللي جاب المساحة اللي تفصل بين الحلو والمالح؟ ما ساحوش الاثنين على بعض ليه؟ ها؟ وايه اللي خلى الملح لوحده؟ مش كل دي بقى دي بالصدفة بقى، دي انت مسألة لازم تقعد تعمل فيها ايه بقى؟ تفكر انت، تفكر انت فيها كده. ايه اللي دخلت انت حجرة، دخلت انت حجرة واخد بالك ولقيت كوباية فيها مية حادقة وكوبايه فيها ميه حلوه، تمام؟ او الاثنين في اناء واسع وبعدين مفصول بينهم بحته حديده. الله، اللي خلى الميه الحلوه لوحدها والحدقه دي لوحدها وفصل واللي حط بينهم الحديده جت لوحديها ولا لازم حط يكون حدها؟ حد يكون حطها. طب مين اللي حطها؟ مش لازم تسال الناس ده. طب اللي فصل بين ميه حلوه وميه حادقه مين؟ ده مش كده وبس، ده هم قالوا ان الفاصل قطعة من اليابسة قطعة من الارض، ودي برضو من وضع ومن فضل الله انه فصل بين الماء الحل والماء الايه؟ الحاضر او المالح. لكن ده اكتشفوا مسألة في المناطق النائية البعيدة، اكتشفوا ان في مجرى ايه؟ ماشي، مرج البحرين ايه؟ يلتقيان، او ممكن زي ما قلت لك الاثنين بيصبوا في حتة واحدة، وده بقى حلو وده بقى وده بقى مالح، بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. فالخبط البرزخ على انه حاجز ارضي وقطعه من اليابسه ماشي وده موجود، والخبطه على انه حاجز معنوي من قدره الله ماشي وده برضه موجود، وكل بقدره وبقدر وبتخطيط الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا يبغيان. ما معنى لا يبغيان بقى؟ يعني ايه لا يبغيان؟ ده ما يجيش على ده وده ما يجيش على ده. ها؟ انتوا جبتوا يعني اقرب التفاسير. لا، في لا يبغيان، شوف بقى كم تفسير، ثلاثة. التفسير الاول ما قلتموه، لا يبغيان يعني لا يخالط الحلم الحاضب ولا او المر، ولا يخالط الحاضب الايه؟ الحل. ده تفسير. لكن ده لسه في تفسيرين كمان لازم تعرفوه في لا يبغيان، لازم تعرفوا فضل الله في كل، ما كل كلمه بيذكرها ربنا يكمن فيها ايه؟ نعم، عشان بعدها يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان. زي ما قلت لك كل كلمه فيها لفت الجمله من النعم، بس خد بالك. فنعمه من نعم الله ان احدهما لا يبغي على الايه؟ على الاخر، ماشي. لكن ده لسه في حتتين لازم تاخد بالك منهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي يقول لك طيب والله الحلم العلم ادي احنا بنشربه، ايه فايده ان ربنا يوجد بحرا ملحا ما خلاش كلها حلوه ليه؟

الآخر ولا يبغي أحدهما على الآخر. هذا رأي. هناك رأي آخر في معنى لا يبغيان. وما هو هذا الرأي؟ قالوا أنك لابد وأن تعلم أن كل شيء يسير في هذا الكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الكون له منطق وله إرادة. كل شيء، حتى الجبال حتى الجبال، حتى السماوات حتى السماوات، حتى الأرض حتى الأرض، حتى البحار حتى البحار. ولذلك ربك سبحانه وتعالى يقول للسماوات والأرض ائتيها طوعا أو إيه؟ طب معنى لو لا ائتيها طوعا يبقى ليها ممكن انها تطيع، او كرها فممكن انها تعصى، ونضطر نعمل ايه؟ نجبرها بقى تيجي جرى. ولذلك شوف ليهم منطق، قالت اتينا ايه طائعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا. شوف ابين، ابين يبقى ليها حق الرد ولا ملهاش؟ ان يحملناها واشفقنا، فليها مشاعر بقى زي الانسان. واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ايه ظلوما جهولا. ولذلك ثبت ان الجبال قد سبحت مع سيدنا ايه داود، يا جبال ايه اوبي معه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كل شيء في هذا الكون يبقى له اراده، لكن ربنا عايزه كده لمصلحتك، عايزه كده لمصلحتك، لانه لو ترك له الحريه والاراده لاعلن الكون كله الحرب علينا لاننا اعصى خلق الله لله. ولذلك والله في الحديث ان السماوات تخاطب ربها والارض تخاطب ربها. السماوات تقول يا رب بالنسبه للانسان دعني اهوى عليه، الارض تقول له يا رب دعني ابتلعه، الجبال تقول له دعني يا رب انطبق عليه. كل ده من ايه؟ من عمايلنا السودة. ربك سبحانه وتعالى يقول لهم دعوني واياه، لو انكم خلقتموه لرحمتموه فدعوني واياه. والداع ده لو انتوا اللي خلقينه، اذا لو ترك لها يبقى مش من مصلحتك ومصلحتي ان يترك لها الحريه. لو تركت لها الحريه التصرف والله الذي لا اله الا هو ما ابقت علينا ساعه، ما ابقت علينا ساعه. ولذلك زي ما قلت لك هذه الاشياء لها اراده ولها حريه. ولذلك في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل معه ابو بكر ومعه عمر، الجبل تحصل فيه هزه كده، فيقول له اثبت فانما عليك نبي وصديقان. تبص مدي الجبل يفهمها يسمعها ينفذها. والله. ولذلك لو قلت لكم زمان في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته كان بيعمل ايه، الحديث البخاري كان بيعمل ايه وفي مسلم بيعمل ايه، بيتوارى عن اعين القوم فيسير وبعدين يجد شجرتين، يقوم يقول لجابر يقول له اذهب وقل لها قولي للشجره يقول لك اللي هو مين النبي اذهبي بجوار صاحبتك حتى يتوارى خلفهما. جابر يقول ما ذهبت اليها وقلت لها حتى واذا بها تسير حتى تذهب الى صاحبتها ويقضي النبي حاجته خلفهما وما انقضى حاجته حتى عادت الى مكانها. الله، دي الحاجات دي بقى ليها اراده. وكلكم عارفين الحديث المشهور وحديث انين الايه الجن عارفينه، ده بإن ويبكي وله مشاعر. وافتقد النبي صلى الله عليه وسلم، بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم عارفين تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، اذا هذه الاشياء لها اراده ولها تصرف وهي تسير وفقا لما يحب الله ويرضى، وفقا لما يحب الله ويرضى. ولكنها كما قلت ابت ان يكون لها حرية الاختيار، ورضيت ان تكون مسلوبة الحرية يسخرها الله كيف ما تشاء. فكانت النتيجة كما قلت ان من معاني لا يبغيان كما قال بعض العلماء اي لا يخرجان عن طاعة الله. شوف قالوا كل البحرين لا يخرجان عن طاعة ايه؟ عن طاعة الله، منقادين لطاعة الله كما اراد الله يفعلان. عايزه بيجري بيبقى بيجري، عايزه ساكن بيبقى ساكن، عايز يحمل السفن يحملها، ما يقدرش يخرج عن هذا الاطار. بخلاف الانسان، ربنا عايزك تصلي ما بتصليش، عايزك تغض البصر ما بتغضش، عايزك لا تكذب بتكذب، مش كده؟ فهناك نوع من البغي والطغيان، نوع من البغي والطغيان. فقالوا ان لا يبغيان يعني لا يخرجان عن طواعية من؟ عن طواعية الله. هذا رأي. هناك رأي ثالث قال لا يبغيان اي على الانسان. على مين يا اخويا؟ على الانسان. انا قلت لك ان البحر من الجائز جدا ومن الممكن انه يروح هايج وطالع مغرقنا، مش كده؟ ولكنه لا يبغي عليك الا اذا طلب الله منه ان يبغي. يعني عشان كده ربنا بيوريها لك بقى، بيوريها لك بقى ان هو ساكن بس بايه؟ باذني وارادتي. مش جدعانه منك والله لما تعمل سدود، لما تعمل حواجز، لما تعمل كذا، لما تعمل كذا، لما تعمل كذا. ولذلك القرآن يدللك على هذا بقى، ان هو بينتظر امر من مين؟ من الله. قوم موسى لما عصوا الله بما عاقبهم الله، ما هو ربنا بيقول وما يعلم ايه جنود ربك الا هو. البحر ده جند من جنود الله. فلا يبغيان عليك بس بامر مين؟ بامر الله. وقت ما هيقول لبغي هيبغي، وقت ما هيقول لبغي وهيبغي. ولذلك هو ساكن كده الى وقت معلوم. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا البحار فجرت، يبقى هيجي لها يوم تخرج علينا بقى ولا ما تخرجش؟ ده الوقت معلوم، هو اللي محدد لها الوقت ده. لكن في الدنيا كده يديك يعني رسالات، اولا عشان يوريك ما سوف يحدث في الاخره عينه، يوريك ان سكون هذا البحر وعدم بغيه عليك باذن الله وارادته. لما اراد ان يعاقب قوم موسى، ارجع لصوت الاعراف، ربنا بيقول ايه؟ فارسلنا عليهم ايه؟ ايه؟ اول حاجه الطوفان. لما تسمع ارسلنا دي يبقى مين اللي قال المايه بقى يعني يطلعي كده عليهم طوفان؟ ارسلنا عليهم ليه؟ الطوفان. فدي ما جابتش يقول لك مد وجزر ومش عارف لا حسابات. طب اعمل زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز، لكن اعرف ان في النهاية دي بتيجي بايه؟ كن فيكون. بس كن مهما عمل، مهما عمل. ولذلك مهما تعمل ده، ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى ايضا لما تعود الى سورة سبأ. اصحاب مملكة سبأ بانوا سد، اللي هم كانوا بيسموه سد الايه؟ العارف. لكن السد يمنعهم من قدرة الله. سد ايه يا ابني؟ سد ايه يا ابني؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بقى لما حب ينتقم منهم كان الجندي اللي ارسله ربنا ايه؟ ايه؟ السائل برضه بتاع الماء اهو، سائل الماء اللي هو العارف بقى اهو، ها؟ سائل اهو. الميه اللي هي لا يبغيان دي مستنيها امر منه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فارسلنا عليهم ايه؟ سائل العارف. اسمع كده، فارسلنا النون دي نون ايه؟ نون العظمه، ده مين اللي بيتكلم؟ رب. مع ان في سد ينهار السد وتتكسر الدنيا، فارسلنا عليهم سائل العارف. ده الميه دي بقى والبحار ده جندي من جنود الله، وكون ان هو سفيل لك كده يعني مطيع ليك قوي وبيديك ما تبغي، ده من فضل الله عليك اللي قادر يحوله لك من نعمه الى نقمه. وده اللي بيحصل في بعض البلدان، ياخذ عليهم من البحار والانهار ما يبقوا على شيء، ما يبقوا على شيء. ولذلك علشان تعلم انه جند من جنود الله، انظر الى اول قوم اهلكهم الله. قوم مين؟ نوح، مش كده؟ قوم نوح بما اهلكهم الله، مش كده؟ فارسلنا السماء بماله ونهبس، وفجرنا ليه الارض عيونا فالتقى الماء، اسمع، على امر إيه؟ قد قدر. ده مين اللي قدره ده؟ لا اله الا الله. كل حاجه بترتيبه، كل حاجه بترتيبه وبمشيئته سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا ان من معاني لا يبغيان، اي لا يبغي على الانسان، مش على طول كده، الا اذا اراد الرحمن. لما يريد راس قضي الامر بقى مهما تعمله، مهما تعمله. فكان لابد ان احنا نقف على يبغيان بكل معانيها وبشتى معانيها، حتى نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا في كونه اوجد لنا البحار والانهار، وفي كونه اسكت عنا البحار والانهار. ففضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى علينا. الله عاد وقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب، فلك الحمد، فلك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال. الله سبحانه وتعالى يقول لك، شوف بقى السير بتاعهم اللي احنا بنقوله ده، اللي بينفعك زي ما قلت لك في حمل الايه؟ السفن، ويعطيك ماء طاهرا، مش كده؟ وبعدين ده انت بتجد فيه ثروه حيوانيه، نوع من الاطعمه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن كل ايه؟ تاكلون ايه؟ لحما طريا، لحما طريا، مش كده؟ تمام. بس كده قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلماء لما بدأوا يتكلموا قالوا: يعني ما الفرق بين اللؤلؤ والمرجان؟ في فرق بين اللؤلؤ والمرجان؟ طب ايه هو؟ الله يرضى عليك يا شيخ محمد. في فرق بين اللؤلؤ والمرجان؟ قالوا: طبعا في، ما دام في اختلفت التسميه اختلف المسمى. فنشوف بقى، مش لازم، مش لازم. ما انا ممكن اقول لك الاسد، ممكن اقول لك الليث، وممكن اقول لك الغضنفر، وممكن اقول لك الهزبر، وممكن اقول لك قسواره، كل دي اسماء لناس، شرط يا ماشي. لكن هنا العلماء اوجدوا خلافا، وان لم يكن الخلاف جوهريا، وان لم يكن الخلاف ايه؟ جوهريا. احيانا التسميه يا اخوانا زي كلمه ايه؟ زي ما احنا زي ما قلنا كده، رحيم ورحمن، الاصل فيهم ايه؟ واحد، الرحمه. لكن بيبقى فيه زياده معنى في كلمه عن ايه؟ عن اخرى. زي ما نقول ايه؟ جبل وضارب. الضارب جبل برضه، مرادف الجبل، بس لما تسمع ضارب يبقى جبل صغير، جبل ايه؟ صغير. زي ما بالضبط لما نعود مثلا لسورة يوسف، ستجد ان الله سبحانه وتعالى يقول: وقال نسوة في المدينة. نسوة دي جمع المين؟ جمع نساء، منساء جمع برضه، جمع امرأة، لان هي جمع، تكون جمعا لكلمة ليست من لفظها ولكنها تحمل معناها. فنسوة جمع المين؟ لامرأة. طب ونساء جمع امرأة. طب ايه الفرق بين نسوة ونساء؟ اكيد في فرق، شوف الاصل واحد، شوف تعبيري عشان ما تفتكرش ان الفرق جوهري، الاصل واحد، عشان في ناس بتخلط بين الفروق الغير جوهرية والفروق الجوهرية. الاصل واحد، ده جمع المرأة وده جمع ايه؟ لامرأة. بس ده بقى ان نساء جمع كثرة ونسوة جمع قلة. فلما القرآن يقول: وقال نسوة في المدينة، يعني كتير ولا قليلين؟ قليلين شوية كده، ماشي. ولذلك العلماء عضو حددوهم كده. فبيبقى احيانا الاصل واحد والخلاف، وزي ما قلت لك الخلاف ما هوش جوهري، الخلاف بيبقى في امور ايه؟ اللي احنا بنسميها الامور البلاغيه، اللي احنا نستفيد منها يعني تعبيرات بلاغيه، ليه اثرنا هذا التعبير عن هذا التعبير وهكذا. ماشي يا مشايخ؟ فلما نيجي هنا نقول بقى في لؤلؤ وفي مرجان، الخلاف بينهم ايه؟ جوهري ولا مش جوهري؟ الخلاف جوهري، يعني اصل ده غير اصل ده، ولا الخلاف مش جوهري، الاصل واحد بس دي حاجة ودي حاجة؟ نشوف كده. فالعلماء قال، بعض العلماء قال اللؤلؤ هو ما صغر من الدرر، الدرر بابا دي نوع من انواع الدرر، ما صغر من الدرر، والمرجان ما كبر. يبقى الخلاف جوهري، خلاف جوهري مش جوهري، لكن ده بيفيد الايه؟ كبر وصغر. بالضبط، كبر وصغر، زي ما بتقول كلب وجر، الخلاف بينهم مش جوهري، الجر وكلب بار، بس كلب ايه؟ كلب صغير كده. قال لك لؤلؤ ومرجان، الاصل الاثنين دي دره ودي دره، بس الخلاف هنا ايه؟ في الحجم بقى، خلاف حجمي، ان اللؤلؤ ما ايه؟ ما صغر، والمرجان ما كبر. البعض الاخر عكس، قال اللؤلؤ ما كبر من الدره، والمرجان ما ايه؟ ما صغر. يبقى المسألة خلافية، خلاف في الايه؟ في الحجم. البعض الاخر قال لا، ده مش في الحجم، ده الخلاف في الجودة مش في الجوهر، برضه الجوهر واحد، ده در وده در، خلاف في الجودة مش الجوهر، الجودة. زي بالضبط ده بتقول ايه؟ ذهب عيار 24 وذهب عيار 21، ده ذهب وده ذهب، الخلاف في ايه؟ في الجودة. ال 24 ده نقي 100% او نسبة الشباب فيه 1%، 21 نسبة الشباب فيه 10% مثلا، مش كده؟ مش ده اللي حاصل؟ فنفس القضية، نفس القضية، الخلاف خلاف ايه؟ جودة. ان اللؤلؤ نوع من الدر، هو نفس المرجان، ولكن المرجان ما غلي وخلص من اللؤلؤ. يبقى المرجان ده نوع ايه بقى؟ نوع ايه؟ اغلى كده، اغلى كده. والبعض راح حاكم، البعض راح حاكم، قال لا ده الاجود الايه؟ اللؤلؤ. ايا كان، فعمل الخلاف في مساله الايه؟ الجوده، في مساله الايه؟ الجوده. البعض الاخر عمل الخلاف بقى جوهري في الجوهر، قالوا ان اللؤلؤ نوع من الدور، واما المرجان نوع من الاحجار، بس مش اي احجار بقى، الاحجار الصالحه للتزين اللي انت بتقول عليها بقى ايه؟ نفيسه، او فمين اللي بيقول عليها احجار ايه؟ يقول عليها احجار كريمه، فيقولوا عليها كده. فالخلاف يبقى هنا خلاف ايه بقى؟ جوهري. يبقى اللؤلؤ ماده عامله بقى زي الزجاج والدرر وكده، ده موضوع تاني، واما المرجان فنوع من الايه؟ نوع من الاحجار. ايا كان الامر، الله سبحانه وتعالى يمتن علينا باننا نخرج، وهو الذي اوجد لنا اللؤلؤ والمرجان. طيب هو يمتن علينا بنعمه اللؤلؤ والمرجان، طب ودي نعمه؟ دي نعمه؟ طب النعمه انك تاكل وتشرب وبتاع، قال لك اه، ومن نعم الله عليك ان تتزين وان يتزين لك، مرادك تتزين لك مش كده اللي ان تتزين وان ايه؟ يتزين لك، ده من نعم الله عليك. ولذلك في بعض السيدات يبقى عندها نوع من يعني الفصول شويه والعجز شويه، اللي عوض لها الحته دي ايه؟ اللي عوض لها الحته دي ايه؟ التزين وما الى ذلك لزوجها، طبعا مش في الشوارع لكل خلق الله، من زوجها. ولذلك اعجبتني كلمه قالها الفخر الرازي عليه رحمه الله، بيقول سبحان الله، الله جاء بكل انواع النعم. الانسان هو ماده وروح، مش ماده وروح، وله حركة في الحياة، وله ما يحب أن يتنعم به. فللروح الله قال علم القرآن، وللمادة والجسد المطالب الجسدية قال الله سبحانه وتعالى والحب ذو العصف والريحان، مش كده؟ دليل ايه؟ مطالب الايه؟ مطالب الجسد. ولحركة الحياة قال السماء رفعه، ووضع الميزان، عد الأسير بحركة الحياة، والأرض وبعاق ومرج البحرين، كل دي علشان حركة الحياة تستمر، الشمس والقمر والسماء والارض والبحار مش كل دي عشان حركة الحياة تستمر. يبقى الذات، الذات ما يكفل لك غذاء الروح وغذاء الجسد ويضمن لك حركة الحياة، واضاف الى ذلك اعطاك ما تتنعم به. زي بالضبط ما تعمل مع ابنك، عايز تبغدده على الاخر تبدله كافة مطالبه، وزي بتقعد تقول يا ابني، يا ابني تعليم وعلمتك، مش ده اللي بيحصل؟ تعليم وعلمتك، يبقى انت اشبعت له الجانب الايه؟ الروحي، واكل وشرب وما حرمتكش، يبقى عملت له ايه؟ جوانب الجسد، وظيفه وظافتك، يبقى انت ساعدته على حركه الحياه، مش كده؟ وبعدين تقول له وعربيه وركبتك، يبقى انت كمان عملت فيه ايه بقى؟ بخدته. يا ابن الذين، عايز ايه بعد كل ده بقى؟ مش كده؟ بقول لك شوف ربنا عامل ايه، حتى ما يتزين به كفى له لك، عايز منه ايه بعد كده بقى؟ سبحان الله، كل حاجه بيديها لك، اللي روحك كفله لك، واللي جسدك كفله لك، وحركه حياتك كفلها لك، وحتى البغدده والتنعم كفله لك، عايز منه ايه بعد كده بقى؟ ولذلك وان تعدوا نعمه الله، شوف لا اله الا الله، لا تحصوها في كل الامور وفي شتى المجال وفي كل نواحي حياتك، فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك بقى اللؤلؤ والمرجان ده بقى زي ما قلت لك، نتنعم بيه ونتبغدد بيه وندخله في الصناعات ونكتسب منه و الى اخره، البغداده كلها ده. فكل شيء في الكون الله سبحانه وتعالى كفله لك، وكل المطالب الانسانيه مكفولة ومدخرة في هذا الكون ده. ماذا تريد من الله بعد ذلك؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عايز ايه منه بعد كده؟ سبحان الله. هنا قبل ما أبرح هذه النقطة، العلماء طرحوا سؤالا، ايه بقى مؤدى هذا السؤال؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما، منهما ضمير التثنية ده عائد على ايه؟ البحرين، الحل والمالح، مش كده؟ طب وهو اللؤلؤ والمرجان بيخرجوا منهم الاثنين؟ امال بيخرجوا منين؟ من المالح، اللي هو المالح، المالح، مش كده؟ طب ليه ربنا قال يخرجوا منهم؟ ها؟ وكان يقول بقى يخرجوا من احدهما، ليه قال يخرجوا منهم؟ اتفقنا دلوقتي اللؤلؤ والمرجان بيطلعوا منين؟ من المالح بس. التعبير القراني ما بيقولش كده، التعبير القراني بيقول ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ليه؟ دي مش قاعده ثابته يا شيخ، الله يرضى عليك، وما يقولش منهما بقى. نعم، البحر الملح بحرين يا شيخ، الله يرضى عليك، ده انت ضيقت العملية، الله يرضى عليك. لو هتدور على البحر الملح ده فيه 5,000,000,000 بحر ولا تزعل. ها؟ لا يا راجل، يخرج منهما ألف التثنية، لو واحد كان يقول منه، ها؟ منهما من الاثنين. طب واحنا بنطلع من واحد، الكلام ده غلط نصححه في المصحف يعني، ولا الغلط فينا؟ الغلط فينا. عايز تعرف الغلط فين؟ العلماء جعل الإجابة عن هذا السؤال في فهم لغة العرب وفي فهم المادة العربية. كيف هذا؟ قالوا إنه من عادة العرب، من عادة العرب أن تجمع بين الأمرين ثم تخبض عن أحدهما، أن تجمع بين الايه؟ الأمرين، ويأتي الخبر ويراد به ايه؟ أحد الايه؟ أحد الأمرين. ولذلك سأضرب لك مثالا بالواقع، المرأة السائلة اللي بيمر رجلين في الشارع مثلا ومعاها طفل، فبتقول له اذهب اليهما وسلهما لله. يعرف ان احدهما يعطيه. مش بيحصل كده؟ واحد في الاثنين الثالث لما بيرجع بتقول له ايه؟ بتقول له ادولك، يقول لها اه ادوني، مع ان الذي اعطاه مين؟ واحد فيهم. مع ان الذي اعطاه ايه؟ واحد فيهم. فادوني يعني او تحقق الغرض من احد منهما، تمام؟ وخلاص يبقى اسمهم ادوني. فالعرب تجمع بين الامرين وتخبر عن ايه؟ عن احدهما. فقالوا على سبيل المثال، على سبيل المثال لما تأتي الى قول الله سبحانه وتعالى، وربنا بيخبر عن كلام العرب المشركين، لما قال لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب وهو الرجل بيبقى في وقت واحد من قريتين؟ بيبقى من قريتين ولا من قرية واحدة؟ يعني هما بيقولوا يا ريت القرآن نزل على رجل من ايه؟ من القريتين. يعني ايه مرادهم؟ ايه يعني من احد الايه؟ من احد القريتين. فتجمع بين الامرين وتقصد ايه؟ احدهما. الوارد في كلام العرب، الوارد في كلام العرب. ولذلك ياتي قول الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا. ده اللي حصل، سبع سماوات ايه؟ طباقا. اسمع التعبير اللي جاي، وجعل القمر فيهن نورا. طب هو القمر منور في السبع سماوات؟ امال منور في ايه؟ في السماء الدنيا، مش كده؟ لكن هو لما جمع جاز ان يسند هذا الى كل ما جمع، مع ان المراد واحد مما ايه؟ مما جمع. يبقى وجعل القمر فيهن نورا، اي في احداهن، اللي هي احدى الايه؟ احدى السماوات. فقالوا هذا التعبير من هذا القبيل، والقران يخاطبنا بلغه من؟ بلغه العرب. كون ان الواحد بقى ما يبقاش فاهم لغه العرب، دي مش مشكله القران بقى، دي مشكلته ايه؟ مشكلته هو. لان ربنا سبحانه وتعالى قال قرانا الايه؟ عربيا. فعلشان تفهمه لابد ان تفهم لغه الايه؟ لغه العرب. فلما يجي يقول لي تعالى ازاي يقول يخرج منهم واللؤلؤ والمرجان بيخرج من واحد منهما وليس منهما على الاطلاق، يعني هما الاثنين، لا ده من واحد بس من المالك، اقول له افهمت لغه العرب؟ لو انك تفهم لغه العرب لادركت ان فعلا قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح فقط، ولكن لما جمع جاز اسناد الامر اليهما، وده امر والد في لغه العرب. انت مش فاهم لغه العرب، افهم الاول ثم تعالى وتكلم في الايه؟ وتكلم في القران، ماشي؟ يبقى ده ملحظ لغوي لجا اليه بعض العلماء. البعض الاخر كانت له وجهة أخرى تماما. إزاي؟ قالوا إن أصل البحار بحلوها ومالحها. الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الماء اللي بيجي من إيه؟ ماء إيه؟ ماء المطر، مش كده؟ والأصل أصلا في البحر الحلو خاصة ماء إيه؟ ماء المطر، مش كده؟ عبد الله بن عباس كان له تعبير بعض الناس ما فهموش، لما قال يخرج منهما قال من بحر السماء وبحر الارض. ضمير التثنيه ده بيشير الى ايه؟ الى السماء والى الايه؟ والى الارض. كان مراد عبد الله بن عباس ايه؟ هم وجدوا شيء. ايه هو الشيء؟ وجدوا ان اللؤلؤ والمرجان اول ما بيتكونوا بيبقوا عباره عن شيء اسمه الصدف، صغير كده صدف، وبعدين تحدث له تطورات الى ان يصبح لؤلؤا ثم يصبح مرجانا، على اعتبار ان احنا قلنا المرجان هو الكبير من الايه؟ من اللؤلؤ. المساله دي بتحصل ازاي؟ لان المطر اللي بينزل اللي هو الاصل بقى في ماء النيل والاصل في الماء الحلو، لو ان المطر لما بينزل المطر يحمل لقاحا. اللقاح هذا هو لما بينزل ما بينزلش في حته وحته، لا ما هو بينزل برضه على البحر الايه؟ المالح. فاللي بيحدث انه بيستقبله الصدف ماء المطر فيأخذ منه اللقاح فيتحول من صدف الى لؤلؤ ومرجان. فبياخذ لقاحه منين؟ من الماء اللي من الماء الحلو. البعض الاخر قال طب ولو ما نزلش مطر؟ قال ان الهواء بينقل اللقاح من الماء الحلو الى الماء المالح، الماء الحلوه للماء المالح. فلما تيجي انت تقول ايه على بص ده مين اللي خلفه ده؟ يقول لك سيده محمد. طب هو محمد خلف؟ مش احنا بنقول مين اللي خلفه؟ مين اللي خلفه؟ وازاي يقول لك مين اللي خلفه؟ تقول له انا. طب هو انت بطنك عليت ورحت مش عارف ايه وكده يعني؟ ولكن على اعتبار ان انت اللي ان انت سبب سبب، فكما هو ينسب الى الام اللي اخرجته ينسب اليك على اعتبار ان انت برضو اللي المتسبب وانت اللي حطيت البذره الاصل. فقال يخرج منهما على اعتبار ان هو بيتربى في البحر المالح لكن لقاحه بيجي منين؟ من البحر الحلو. فيقال يخرج ايه منهما على اعتبار زي ما قلنا بقى ان كما قلنا الولد زي ما بينسب للام نقول فلانة ولدته برضه نقول فلان ولده ابن فلان. يحصل كده تمام ولا مش تمام؟ فقالوا ان هذا التعبير في منتهى الدقة وفي منتهى يحصل كده تمام ولا مش تمام؟ فقالوا ان هذا التعبير في منتهى الدقة وفي منتهى الاحكام على اعتبار كما قلت ان اصل اللقاح فين بقى؟ في البحر الحلو. وان كان هم لما بيجوا يطلعوا هم شايفينه جاي منين؟ جاي منين؟ من المالح. طيب لما جه من المالح ايه اللي لقح الصدفه وايه اللي وصلها لكده وايه كذا وايه كذا وايه كذا؟ يكون الاصل فين؟ في البحر الحلو. فالبحر الحلو بمثابه الرجل والبحر المالح بمثابه الايه؟ المراه، واللؤلؤ والمرجان بمثابه الولد. تمام؟ بمثابه الايه؟ الولد. فالنسبه اليهما نسبه صحيحه ولا خاطئه؟ نسبة ايه؟ صحيحة. ادي وادي اثنين ثلاثة. هناك رأي ودي بقى من احلى الاراء اللي تطرب لها نفسي وتعجبني. ان قالوا ايه؟ قالوا يا اخي سبحان الله لما يأتي الله، حتى افرض ان احنا ما فهمناش الكلام اللي عدى ده، ما فهمناهوش ولم نجد له مبررا، فطالما اما الله قد قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإن لم نخرج إلا من البحر المالح فالعيب والقصور فينا، وقد يأتي يوم وتأتي أبحاث ويأتي أناس أزيد منا علما وبحثا فيخرجوا من البحر الحلو اللؤلؤ والمرجان، ولنثق في قدرة الله وفي كلام الله. قال خلاص زي ما وإن كان القصور القصور فينا. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى كان الرجل العربي بتاع زمان ما يعرفش غير الجمل والحمار والفرس، ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم يقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، انت عقلك يبتاع النهاردة وقف عند كده، لكن ده انا هقول لك حاجة تانية، ويخلق ما لا تعلمون. فكان لحد مثلا من 50 سنة او من 200 سنة او من 100 سنة كان من المعروف انه يخلق ما لا تعلمون، اخر حاجة وصلنا لها طيار، لكن ما كانوش يحلموا ان في حاجة اسمها سفينة فضاء وصواريخ. يجي ما لا تعلمون، والله اعلم بكرة هيكون فيه ايه، وفي 100 سنة اللي جايين هيكون فيه ايه. فكونك انك الان لا تعلم، ولذلك في كلمة اعجبتني قالوا كونك لا ترى الشمس فهذا لا يعني ان الشمس لم تطلع. العيب فين؟ فين؟ في عينك انت، في عينك انت. تمام؟ فكونك مش شايفها ده لا ينفي انها طالعة. كونك مش عارف تطلع لؤلؤ ومرجان من البحر الحلو ده لا ينفي وجود اللؤلؤ والمرجان في البحر الايه؟ الحلو. انت اللي مش عارف تطلع، انت اللي مش عارف ايه اللي مش عارف تطلع. فالتنس دائما وابد هذا مسائل. فهذا تفسير وهذا تعليل، وهو تعليل الذين يؤمنون بما قاله الله ويتهمون انفسهم بالقصور ويفوضون علم ذلك الى اراده ومشيئه الله. ماشي نقول له حتى لو ما عرفتش اللي انا قلت لك ده ما تقفش عندها وخليها خالصه لمين؟ خالصه لله، امنت بالله. ماشي يا مشايخ، مع ان احنا في الاصل اوجدنا لها مخرج في اللغه واوجدنا لها مخرج في الايه؟ في الواقع كما قلت لكم. هنا ساقف مع نقطه وهي تناول الجماعه المتصوفه لهذه الايه. وانا دايما بحب لما بيبقى فيه كلام المتصوفه في اي موضوع بحاول اشير اليه. الجماعه بقى المتصوفه اللي هم مخابيل الامه، انا بسميهم كده مخابيل الامه ومعاديه الامه، دول بقى يقول لك يعني احنا بنفسر القران بالباطن، علم الباطن ده علم الشرع عندهم، يعني بيفهموا منه اللي حتى ما فهموش السلف الصالح. يعني لا تقول لي بقى ولا النبي حد بيفهموا منه اللي ما حدش بيفهمه على هذه الارض خالص. ويقول لك هي كده بس انت ما انتش فاهم. يا ابني طيب ده اي تفسير لازم يكون قائم على اصول. يقول لك لا احنا ما عندناش اصول. احنا ملهمين بيجي لنا من الله كده. ودايما اللي يمسكوا في الايه وعلمناه من لدنا ايه؟ اقول لك احنا عندنا العلم اللدني ده. ده بيجي من فوق مالوش اي مقاييس تحت. صراحه مسكين بقى مرج البحرين يلتقيان. قالوا بقى ايه بقى البحرين اللي بيلتقوا بقى؟ قالوا هما علي وفاطمه. شوف بقى دول مرج البحرين ايه يلتقيان. تمام. وبعدين خد بالك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دول الحسن والحسين بقى يا ابني. تمام. دول الحسن والحسين. الله. طب وبينهما برزخ لا يبغيان. ايوه ايوه، يعني لا يبغي علي على فاطمه ولا تبغي فاطمه على علي. عايشين في ادب، لا يقول لها ولا تقول له. روح ممشيها لك وروح ممشيها لك كده. سبحان الله. تقول له طيب يعني سبحان الله، ما يعني ده ربنا بيعدد نعم. يقول لك الله، ما هو علي وفاطمه والحسن والحسين ده من نعم الله على ايه؟ على خلقه. ايه اللي جابهم لك؟ فدول من نعم الله عليك وتنعم بيه. ويفسرها لك كده سبحان الله، ويفسرها لك كده. دايما يا اخواننا عشان تبقوا عارفين قاعده في علم التفسير بيرد بيها على هؤلاء، وده كلام بقى بنقوله للطلبه المتخصصين وانتوا اهل لهذا العلم ان شاء الله، اني بنقول له لا نحيد عن ظاهر اللفظ ولا نؤول اللفظ، دي قاعده، الا اذا استحال الظاهر. يعني كان الظاهر مرج البحرين ده ما ينفعش ببحرين، ما ينفعش. زي بالظبط لما اجي اقول لك ايه، رايت اسدا يقرا، ها الظاهر هنا، الظاهر هنا جائز ولا مستحيل؟ انه الاسد اسد مستحيل، فلازم هنا اوله اقول ان المراد بالاسد ايه؟ الرجل الايه؟ الشجاع. لكن لما اجي اقول لك بقى رايت اسدا يعدو على فريسه، دي محتاجه ان انا اقولها خلاص اسد يبقى الاسد. فانا لا الجا الى تاويل الظاهر الا اذا استحال الايه؟ استحال الظاهر. واضحه القاعده دي؟ فنفس الحكايه اقول له طيب انت بتاول هنا، بتاول البحرين ده تاويل بانه مين؟ علي وفاطمه. طب هو الظاهر مستحيل عشان تاوله هذا التاويل؟ وحتى تلجا الى هذا التاويل لابد وان ترتكن الى نص. فاين النص؟ يقول لك عندي. طب فين؟ يقول لك ده جالي من فوق. يا ابني جالي من فوق. يقول لك ايوه علم لدني، خدها كده. واللي يعترض ينطرد. تمام. ما احنا نطبق القاعده دي، هو اللي يعترض عليه يقول له اطلع بره. اللي يعترض ينطرد كلام. وبعدين ده هم عندهم ينطرد من مين؟ ده ينطرد من رحمه الله كمان. يعني بيملكوا سكوك هم دخلوه في رحمته وخرجوه من رحمته. فده ملحظ طبعا علق عليه العلماء والمتخصصون بانه كلام لا يقبل الأقوام هو كلام مجرد عن الأسس العلمية تماما، وإلا كل واحد بقى فصرها بقى على هواه، فما فصرها ابن عباس ومراته، ولا فصرها ابو بكر ومراته، ولا فصرها اي امس بقى كل واحد ياخد قرار على هواه. لا، التفسير له قواعد وله ايه وله اصول. وبعدين الكلام الظاهر عندي واضح عندي، لا يحتاج الى خفاء ولا يحتاج الى لبس ولا يحتاج الى تأويل. لكن هذه معلومة انا حبيت اديها لك. يبقى نعم، الجن لهم رسل خاصة واستندوا الى هذه الآية، وقال لم يبعث للإنس والجن على الإطلاق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد هذا فكان للجن رسل خاصة بهم، حتى وعلى الاقل تبلغ عن رسل البشر. يعني مثلا كان يبعث الله موسى باليهودية، فروح باعت للجن واحد منهم باليهودية. اما خاصية التعامل مع الجن وخاصية الارسال الى الانس والجن لسه قليل، فكانت الرسول صلى الله عليه وسلم ما جبتش الآية لانها اصلا محل كلام. يعني هل يرد منكم الانس فقط ولا هي فعلا من الانس والجن؟ ماشي يا شيخ، الله يفتح عليك وبارك الله فيك. معاه مشايخ. فالله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما الايه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. الله سبحانه وتعالى الشيخ بيدينا معلومة بيقول ان ثبت ان اخرجوا من بعض الانهار هم لؤلؤ ومرجان. والله كلام طيب. فين؟ في اسكتلندا. وفين؟ وانجلترا واليابان. خير وبركة، وده تصديق لكلام الله سبحانه وتعالى. لابد ان احنا نكون على ثقة في هذا. نعم نعم نعم، ولابد ان احنا نكون على ثقة في هذا وبهذا. بارك الله فيك يا شيخ محمد ان شاء الله تعالى. واحنا عايزين دائما اللي يبقى عنده حاجة زي الشيخ ما قاله، زي الشيخ محمد ما قال كله طلع، احنا عايزين كده ان شاء الله تعالى نشوف. يا ريت تقبل لنا دائما جديد. يعني سمعوني الصلاة على خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طبعا الجوار يقصد بها الايه المراكب والسفن التي ترونها، ماشي، دي اسمها الايه الجوار، لان الاصل فيها عدم الايه الثبات، وانما الاصل فيها الجاري. ولذلك سبحان الله يا اخي، حتى وان لم تتخذ ما يجريها لو تركتها لجرت هي وحدها. وعشان كده سماها ايه جواري جواري. وليه؟ السيارة لو انت اللي مش مشغلها وبتسوها ما تمشيش، مش كده اللي ايه ثابتة. لكن هات انت كده مركبة ولا فلوكة، ما كانوش يحطولها. والاضخم المراكب والله اللي بيسموهم بقى مش عارف الذهبية، وبيسموها مش عارف ايه، وبيسموها العبارات وكذا وكذا وكذا، ما يحطولهاش الهم وما يربطوهاش. ايه اللي يحصل؟ لا ماشي الحاجه كده. وده زي ما قلت لك دي من نعم الله، لان في هناك من هذه الاشياء ما كانوش لسه اخترعوا لها الالات او فهموا لها، كان كل اللي عضو بيشوف اتجاه الريح فين وروح حاططها وراكب وماشي وعالجيه لمطرح الريح دي. مش ده اللي كان بيحصل؟ وتسوق وتقود الى ان هدانا الله سبحانه وتعالى من واحد بقى المواتير. وزي ما قلت لك برضه بتحتاج لهذه النعمه، الموتور اتحرق مش هتقول انزلوا زقوا، ده بيحصل في العربية كده اللي العربية. طب بتلاقي اللي يزقك، طب بص ما بي اللي يزقك. فمن فضل الله عليك برضو ان المية هي لوحدها بتعمل ايه بتحمل. وذلك يا شيخ القرآن سماها ايه بقى كواري. كواري ليه؟ لانها لا تثبت، وانما تعمل الا طلعتها بره بقى المجال بتاعها اللي هو على الايه على الشط ده وضع تاني. كل ما هي في المية هيصدق عليها اسمها ايه. ولذلك قال الجوار اللي منشأت فين؟ في البحر. طول ما هي في البحر اسمها ايه جواري، وان لم تجريها انت. والله طول ما في البحر وان لم تجريها انت هي اسمها جواري برضه. تمام؟ هي اسمها جواري انت. يبقى ولا الجوار زي ما احنا قلنا بقى السفن والمراكب والحاجات دي المنشآت. ومعنى بقى منشآت دي بسم الله ما شاء الله ان دخل فيها عمليه ايه؟ انشاء. ما توجدتلكش كده، ده ما توجدتلكش كده، ده انت انشات وصنعت ودخلت فيها حرفه وصناعه وما الى ذلك. الحرفه بقى والصناعه، الحرفه والصناعه دي جاب توفيق من مين؟ هتقول لي طيب بعقلك، طب ومن الذي منحك العقل؟ تمام، مين اللي منحهولك؟ الله. وبعدين الخشب والادوات والخشبه والمسمار والمش عارف ايه والايه والايه والايه، ها رزق من؟ رزق من جايبه انت منين يا فوز؟ من بكو؟ من الله. فكله من الله. ولذلك اسمع بقى التعبير يقول لك ايه، وله الجوار المنشآت. له الجوار، طب ما كل حاجه ليه؟ مش كل حاجه ليه؟ كل اللي قال عليه واللي فات ده مش هتجي التعبير وله جه في اللؤلؤ والمرجان، ولا هتجي التعبير له في الارض، ولا هتجي لما والارض ايه له وضعها للانام، والارض وضعها للانام مش كده، الشمس والقمر قال له، مش هتجي التعبير له الا مع السفن والمراكب. ليه ليه ليه؟ ده بيقول له كلها مش جرانها كلها كده، لا الله يفتح عليك. شوف يشوف الناس الصحية معايا، لان النعم اللي فاتت ما حدش قال الشمس بتاعتي، ولا حد يقدر يقول القمر بتاعي، ولا حد يقدر يقول الارض بتاعتي، ولا حد يقدر يقول اللؤلؤ انا اللي اوجدته وانا اللي زرعت في البحر. لكن لما بيعمل السفينه بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ المركب ولا بتاع مين ده؟ مركب بتاعي بتاعي بتاعي. قالوا لا خد بالك مهما تقول بتاعي، هو بتاع مين؟ بتاع الله. ولذلك انا قلت لك التعبير القراني اللي في سوره الفاتحه لما جاء الله سبحانه وتعالى ها وقال ايه؟ مالك ايه؟ يوم الدين. يوم الدين في قبل في القرآن لمن الملك اليوم؟ طب وهو الملك اليوم بس لله؟ طب ما كان قبل كده برضه لله مش كده؟ ومالك يوم الدين، طب هو مش مالك الدنيا؟ طب ما مالك الدنيا برضه مش كده؟ لكن خاص جاب التعبير ده ليه؟ قال لك لانك في ايام الدنيا ما انت بتقرا منشطات يقول لك الملك فهد ملك السعوديه، الملك حسين ملك الأردن، الملك مش عارف مين ملك كذا. ففي الدنيا كل واحد بيدعي الملك لنفسه، لكن يوم القيامة بقى هيقول لهم والله لمن الملك اليوم؟ يطلع واحد يقول انا ليا الحته دي، انا الملك فلان. ولذلك كله لله الواحد الايه القهار. فقال له نفس الحكايه، انت عمال تقول خد بالك الجوار المنشآت دي ما انت اللي صانعها، بس ما تقولش بتاعتي، وانت تقعد تقول اصل دي ملك بتاعتي، لا ده كل شيء لمين؟ انت وما تملك لله. وعشان كده جاب له دي بقى، قال له دي بتاعتي انا برضه، ما تخافش زيها زي السماوات زي الارض زي مهما قلت انها بتاعتك، ملكيه موقوته وزائله. والاصل قايله لمين؟ لله. ولله ميراث الايه السماوات الله. واحسن كل ده، كل ده بتاع مين؟ اصل مين؟ الله. يبقى وله الجوار الايه المنشآت، ضخمة كبيرة الاصل، الف البحر كالاعلام. العلم في اللغة العربية هو الجبل الشاهد، الجبل الايه الشاهد. في الارض، شوف تعبيري بقى، في الارض الخلاء. اما تيجي في ارض خلاء كده ويبقى فيها جبل كبير قوي، ده كانوا يسموه ايه؟ ليه علم ليه؟ لانه واضح معروف مشاف، علامه ظاهره ليك ولكل واحد، فيسموه ايه؟ علم. وهذا كان تبشيرا قرانيا بانه سياتي يوم تصنع فيه السفن التي كالجبال. ولسه وليش؟ فكان زمان يقول بيصنع مش عارف المركبة مجدفين، وبعدين لما حتى كبروها شوية كده، لكن علشان يبقى كالجبل دي كانت مسألة بالنسبة لهم يعني بعيدة شوية بعيدة شوية. لكن ده إخبار من مين؟ من الله قدامه، الغيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، مش حاجة هتخفى عليه، هتخفى عليه. ف فبقى النهارده انت بتسمع دلوقتي عن حاملات طائرات مش كده وسفن كالعمارات ولسه والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. فشوف اخبار ان شوف حتى السفن الضخمه الكبيره دي وطلع بعض الناس تقول لك يا سلام يا سلام. شوف امريكا عملت ايه دفاع ربنا يا ابني. امريكا مين ونص مين ده كل ده بتاع الله وكل ده من هدايه الله للعقل ان العقل خد بالاسباب وربنا يديله وربنا يديله. وزي ما احنا قلنا عطاء الدنيا ما هوش موقوف على المؤمن لا ده الكل اللي بياخذ بالاسباب هيجد الثمره. ولذلك المسلمين نايمين مستنين لهم مقادير من السماء تنزل تعمل لهم كل حاجه. عقلهم نايم ومخهم نايم مش شاطرين غير في والساحل ده حنبوه وادي الواد لابوه ده اللي احنا فاتحين فيه وكم جون النهارده ومين اللي غلب وتيتت اهلي وتيتت زمالك وماشيين في الديل ما نعرفش اكتر من كده وكسه من اوسع الابواب حل على دماغنا. هم عمالين يخططوا ويدبروا ويصنعوا ويدققوا ويطوروا واحنا ابعد خلق الله عن هذا وعن استخدام العقول. حتى لما بتطلع بينا عقليه فذه والله عايزه تعمل مشروع ولا حاجه تجد القائمين على امر البلاد والعباد واسال الله ان يكسر امثالهم يكسر بالسين مش بالثاء الله ويريحنا منهم يكسروا بقديسه ويخربوا بيته وعلى بال ما يطلع مشروع ده بعد 100 سنه. وده اللي بيحصل اي واحد النهارده بيفكر ويعمل مشروع وعشان يروح يقابل مسؤول يقعدوا ياجلوه من شهر لشهر ومن سنه لسنه وعلشان يتصرف له ولو 10 جنيه مساهمه في مشروعه عايز لها مش عارف روتين يدفع 100 جنيه عشان يصرفوا 10 جنيه. واللي يحصل تقرا في الجرايد اللي مش عارف في المجلس الاعلى للشباب والرياضه صرف 250 الف جنيه تدعيما لكره السله. فهنندق في غير في كده فيطلع الشباب اهم حاجه ازاي يلعب سله. المجلس الاعلى للشباب والرياضه صرف مش عارف 250 الف جنيه علشان يبنوا مش عارف ملعب او توسيع الملعب الفلاني او تطويره. طب وفين المصنع الفلاني؟ احنا فاضيين للعب. دي دولة موقوسة من باب واسع والله وكس حل على دماغتنا. صناعتنا نايمة وحلنا نايم وعمالين قال نطور في الكورة ونطور في مش عارف ايه. اي فنانة اي رقاصة في البلد عايزة تقابل اي مسؤول ما تاخدش ثانية ترفع راسك سماعة التليفون انا عايز اشوف حضرتك تنوريني وعلى عيني يرفع لو جت الرقاصة الفلانية تخش فورا وديني بقى العالم الفلاني ولا المخترع الفلاني يقعد على بابه 10 سنين. انا ضربت مثال زمان لاخوانكم وقلت لكم انا قرات حتى في جريده من الجرايد ان فنانه من الفنانات واذكرها بالاسم وهي بتشكر جهاز الشرطه الذي هو في خدمه الشعب اللي هو طبعا قائم على ضلال وعلى افتراء. اشكره ليه؟ طبعا يا نزلت رايحه المسرح فبتقول السياره كانت عطلانه عند الميكانيكي فالنتيجه انها وقفت توقف تاكسي ما عرفتش ويعني خلاص ميعاد المسرح قرب ما فيش حل تعمل ايه؟ راحت متصله ببوليس المجد في ثواني الشرطه في خدمه. اوعى تقول الشعب يا ريت الفن شيكابيكا الشرطه في خدمه الشيكابيكا تمام يعني في ثواني كانت عندها وفي ثواني الضابط هي بتقول تفضل مشكورا وضرب سرينه ووسعوا الشوارع. ليه؟ عشان الفنانه اسعاد يونس رايحه تفتح لكم باب من ابواب الجنه. لو اتاخرت والسيطره ما اترفعتش مش هتخش الجنه ازاي؟ ولحقت تقول وصلت بالدقيقه. انا والله الموقف ده استحضرت واقسم بالله وانا كنت جاي لكم هنا في خطبه جمعه تذكروا ان في خطبه جمعه جيت متاخر فيها بحاول اوقف تاكسي مش ممكن اركب مواصله مش ممكن. فجه في بالي قلت الله طب ما اعمل زي ما عملت كده واروح ضارب التليفون واجيب بوليس النجده انا عايز الحق خطبه الجمعه. تفتكروا كده يجبنا على الامريه؟ تفتكروا كده يعني؟ تفتكروا بامان الله كده كنت حاجة على الامريه؟ ان شاء الله كنت هتسقبوني مش جمعه 6000 جمعه وهتروح تلفوا عليها في كل معتقلات البلد، وهيكتب عني ان انا متطرف، وهيكتب عني ان انا ازعجت سلطات، وهيتعمل لي محضر، وهروح في 60 داهيه، لانها مش دوله علم ولا علماء ولا دين ولا مساجد. كل واحد يقول لك دوله علم وايمان كذاب منافق ابن منافق، حتى ولو كان حاكمها، حتى ولو كان حاكمها قايمة على ضلال لا قيمة في هذا البلد، لا للعلم ولا للعلماء ولا للمخترعات. ولذلك الشعراوي ما بقاش شعراوي غير لما ساب البلد دي وطفش، الباز ما بقاش الباز غير لما ساب البلد دي وطفش. ولا اقسم بالله لو هؤلاء الناس مكثوا في هذا البلد ما سمعنا عنهم حسا ولا ما سمعنا لهم صوتا. دي حقيقة، دي حقيقة. فالمخترعات والمنشآت اللي ربنا بيتكلم عنها في القرآن ولله الحمد عمل بها أعداء الإسلام، وأما المسلمين ما خدوش بقى الجوار المنشآت البحر كالأعلام. كان المفروض ياخدوا النص ده، ازاي يطوروا المركبة وازاي مش يخلوها بقى كالأعلام كده؟ ما يعرفوهاش، ما يفهموهاش، لأنهم ما يعرفوش حاجة عن القرآن، ما يعرفوش حاجة عن القرآن. ولذلك تؤسفني هذه الكلمة التي قالها الشيخ محمد عبده ما إن عاد من فرنسا حتى قال: وجدت هناك قرآن بلا إسلام، ووجدت هنا إسلام بلا قرآن. دي كانت حقيقة، دي كانت حقيقة، إن روح النصوص هتجدها عندهم، أما عندنا إحنا إحنا مسلمين بس فين النص مننا؟ فين القرآن اللي إحنا ناخد بيه ونتطور ونتقدم ونفعل وكذا وكذا؟ ولذلك هذه الآية بعتبرها من يعني الآيات التي تبشر بما سوف يكون. ولذلك انت بتجد فعلا هذه المركبة في البحر زي الجبل في ايه؟ زي الجبل في ايه؟ في الخلاء، كالعلم، كالأعلام، كالايه؟ كالعلم الجبل الشاهد. ومن قدرة السميع العليم انك تيجي تمسك حجر اللي بتقول عنه طوبة، تمسكه حجرا صغير الحجر تغذفه في المية، إلا يحصل هيغرق. والمركبة أو السفينة الضخمة اللي عاملة زي الجبل اللي شال عليها طيارات ماشية في المية ما بتغرقش. يبقى دي ليك ولا ولاه؟ مقدر يغلقها لك في لحظة، ولا تبقى ليك ولا لغيرك؟ ها؟ شوف ولاه جواري المنشآت في البحر كالأعلام. مين اللي خلى المية تشيلها؟ ومين اللي قال للمية تحملها؟ ومين اللي قال للمية تسيرها؟ طب انت اللي صنعت، انت اللي قلت للمية شيليها ومشيها، انت اللي قلت للمية. ولذلك تبص على حاجة غريبة جدا، على ظهر السفينة الضخمة اشياء صغيرة لو ألقيت في الماء تغرق، والسفينة باللي عليها لا تغرق. سبحان الله، ماشية بقدرة الله وبتخطيط الله وبإرادة الله الذي يقول كن. تحتاج منا إلى أن نصغي إليها وإلى أن ندقق النظر فيها. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر البحار وذكر السفن وذكر اللؤلؤ وذكر المرجان وذكر الإنسان وذكر الجان وذكر الزرع وذكر ما ينتفع به الإنسان، عقب في هذه الآية قائلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه له الدوام. حقيقة الأمر هذه الآية كالمذكرة وكالمنبهة لكل واحد منا وفينا أن الدنيا بما فيها وما عليها فلن تدوم، وأن الدوام لا يكون إلا لله وحده. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان وأن يركل إلى الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها إلى زوال كما أخبرت هذه الآية. وحقيقة الأمر الآية تقول كل من عليها. العلماء قالوا عليها على ما يعود الضمير على ايه؟ طب ويا الارض جسرتها لا دي مش كل ايه والارض ايه وضعها للانام ويقول لك بقى فيها وفيها وفيها مش كده ولا ايه؟ وفي الاخر كل ده نهايته ايه؟ كل من عليها من على الايه؟ من على الارض فان. هنا بتحضرني مقولة قالها سيدنا عبد الله ابن عباس بيقول لما سمع الملائكة قول الله تعالى كل من عليها فان قالوا هلك أهل الأرض، فجاء قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأيقنت الملائكة بالهلاك. يعني بس يرجي كل من عليها فان ان المسألة بس مسألة هلاك الارض. جاءت هذه الآية لان الله يخاطب من؟ يخاطبنا نحن، لكن في الاصل ده مش الارض ستهلك هي ومن عليها، كل هذا الكون بما فيه ومن فيه هالك الا الله، كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. ولذلك سنأتي الى وقت الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الايه ومن في الارض، كل نهايته الايه الى الزوال. ولذلك فاز الفناء هو العدم، الفناء هو الايه العدم، فكل شيء كما جاء من عدم سيتحول الى عدم، ومش الامر ينتهي عند هذا الحد، لا ده احنا نعلم ان يكون فيه بعث ونشوض وحساب ووقوف بين يدي الواحد الديان الذي له الدوام سبحانه وتعالى. فهذه الآية تلفت انظارنا الى انه يجب على كل واحد فينا ان يتذكر انه الى فناء، وان كان قد جمع مالا فالمال الى فناء، ان كان قد بنى عقارا فالعقار الى فناء، ولم يبقى له إلا وجه الله. ولذلك كان لزاما على كل إنسان وخاصة على المسلم انطلاقا من هذه الآية أن يجعل كل عمل من أعماله خالصا لوجه الله، لأنه لن يدوم له إلا وجه الله. هو ده اللي هيدوم لك. بيأتي سؤال ها هنا، آيات سورة الرحمن جاءت لتعدد على الله الايه النعم، وانت هتقرأ بعد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ربنا بعدها هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى ربك سبحانه وتعالى اعتبر الفناء ده ايه؟ نعمة، بدليل ان هو بعدها بيقول ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد ما قال كل من عليها فان، فاعتبر إن فناء الأرض ومن عليها نعمة. طيب بقى لما نيجي نفسنا وانت تموت وانا موت والعالم كلها تموت والأرض اللي عليها روح، دي نعمة؟ دي نعمة؟ ازاي نعمة؟ واخد بالك؟ موجود ربنا قال كل من عليها ايه؟ كل من عليها فان، بس ازاي دي تبقى نعمة؟ ازاي؟ هل الفناء نعمة؟ قالوا ايوه. ليه؟ قالوا اولا لان الفناء يدعو الناس الى التراحم والعدل. والله لو ما كناش هنفنى كان واحد مثلا لما يجي يتولى وزارة الداخلية كده يقعد يقطع ويذبح فينا وما خافش من حاجه، ما هو مضمون له الخلود، لكن لما يحس ان هو هيجي له يوم يفنى كده ويقف بين يدي الله الا يحصل يوم يعمل حساب اليوم ده، مش كده؟ دي تبقى مصلحه ونعمه لينا ولا مش نعمه لينا؟ مش كده؟ فالظالم نقول له ليك يوم، والمفترع هنقول له ليك يوم، واللي بياكل حقوق الناس هنقول له ليك يوم. ولذلك تبص لها كثير من الناس بينصلح حاله لما شبح الموت يبتدي يبتدي يراوغه ويقرب منه. تمام؟ اذا فكل ما ربنا يقول كل من عليها فان ويحدد لنا ساعة واجل، ده من نعم الله علينا، من نعم الله علينا. ليه؟ قال لان شوف اللي بيتولوا امر العباد قلة قلة، واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين، واللي خاضع كثرة. فمن مصلحة الكثرة ان يكون هناك فناء. انا من مصلحتي وانت من مصلحتك وكل واحد فينا من مصلحته ان التاني هيبنى. يوم لما بقى موظف وتروح له وبعدين يظلمك تقول له في يوم ياخد حقه منك، انت هتخلد ولا هخلد؟ وتلاقي لنفسك كده تسرية وتسلية كده. ولذلك كما قلت ان جاء الفناء نعمة. نعمة ليه؟ اللي زي ما قلت لك بيدعو الناس الى العدل ودفع الظلم. لماذا؟ اللي زي ما قلت لك بتذكر اليوم اللي هيفنى فيه. ده ملحظ. الملحظ الاخر ان الفناء فيه تسوية، والتسوية عدل وفضل ونعمة من الله. تسوية ازاي؟ ان كلنا رايحين مكان واحد وحتة واحدة. انت هتدفن واكلك الدود وحسن مبارك هتدفن واكل الدود، مش كده؟ الموظف البسيط هتدفن واكل الدود، والمدير العام هتدفن وياكل الدود. فمسألة الفناء الكل فيها سواسية. مش هيجوا بقى يقولوا ده رئيس جمهورية اوعى تحط التراب عليه لا يتوسخ، لا زيه زيك وعينان جنبك وانت تقعد تقول له فاكر بقت واحدة. الكل فيها سواسية. ولذلك كما تساوى الخلق في الإيجاد تساوى الخلق في الايه؟ في الفناء. ولذلك تقول له انت هتروح فين ولا هتيجي منين؟ اخرتي واخرتك ايه؟ وفي ناس يقول لك ايه اطمع. ده اللي بيحصل. الكل فيها سواسية. فمن فضل الله سبحانه وتعالى انه جعل هناك فناء. ده يشعر ان هيجي فيه يوم الكل ايه؟ هيتساوى. انت وهو وغيره وغيره. الذي كان لا ينام الا على الحرير هينام على التراب. اللي كان بيتأنف على كذا وكما يكون شغير اصيب انواع الطعام وكذا وكذا هياكل الدود زي ما، ولا هيجي الدود يقول له الدود هتقول لي الدود اوعي تقربي ولا يعتقلوك لا هتقول لك لا هتقول لها كده هتقول لها كده. كل واحد كل واحد والدود لا بيخاف من معتقلات ولا هيراعي اعتبارات سياسية ولا هيراعي ده فلان ولا ده علان. كل واحد لمصلحة الدود. بل كل في النهاية سواسير. فقضية الفناء الكل فيها يتساوى. ولا انا ما بحس بيها اقول والله يا دي كفاية بيها نعمة ان كلنا كده هنبقى في النهاية واحد. وبعدين مسألة الفناء يترتب عليها بعث ونشوض وحساب. وبدام في بعث ونشوض وحساب، ولذلك الألوس عليه رحمة الله قال كلمة أعجبتني جدا، بيقول إيه؟ بيقول الفناء باب للبقاء. مش بعد ما هنبعث هينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. خلاص. فالفناء ده باب للإيه؟ للبقاء. يوم أنا في الدنيا دلوقتي أنا عايز أنا واحد من الناس شاعر إن حقي مبخوت. سلوتي في ايه؟ سلوتي في ايه؟ في الفناء ده اللي هو هيفتح لي باب الايه؟ باب الاخرة. اقف بين يدي الله يقول لي تعالى بقى ما خدتش حقك في الدنيا خد حقك عنده بقى. ويجي للي كان حقه كلت حقه خد على دماغه. ومن هنا يجد الظالم نذير وانذار. ده بيحصل لما تسمع كلمة فناء حط بقى في دماغك ايه اللي هيحصل لك. والمظلوم بيجد لنفسه ايه؟ تسرية وايه؟ وتسلية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك شوف كالعيب من ضمن المصائب اللي هيواجه بها هؤلاء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. واحد يقرأ على الكرسي وافتكر نفسه ما هو كده اللي بيبقى وزير فاكر نفسه هتأنيه وزير، اللي بيبقى حاكم فاكر نفسه هيبقى حاكم. ودي المصيبة انه زي ما دايما بنكررها انها لو دامت لغيره ما وصلت ايه، فدي مصيبة، دي مصيبة. فمشكلته في ايه؟ انه هو فاكر نفسه انه هيتنيه يعني مخلد فيها كده. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم نوح واللي غيره واللي غيره راحوا فين وضربنا لكم الايه الامثال. فربنا مثل لك بكذا وكذا وكذا. فلما تعرف ان في فناء بتعرف ان في فناء الظالم ينصلح وان لم ينصلح فالمظلوم يوقن انه سياتي يوم ياخذ حقه من الايه من الظالم. الفناء الفناء نعمه ولا مش نعمه؟ حق بعد كده اقول لك بقى فباي الاء ربكم ايه بعد ما ذكر الفناء اللي بقى طلع عليه هيموتنا ويقول لي فباي الاء ربكم تكذبان. ما انت ما انتش فاهمها دي ليه؟ دي ليه؟ ما مصلحتك ومصلحتي ومصلحه كل الناس. طيب ولما يبقى كل من عليها فان كده مفيش حاجه هتقعد؟ لا، ويبقى وجه ربك. هنا بقى العلماء مسكوا في وجه ربك دي وعملوا لهم خناق. هل هو له وجه؟ ويا ترى الوجه ده يبقى عامل ازاي؟ ولا ملوش وجه؟ فالبعض قال والله هو له وجه ولكن ليس كوجوهنا، الله اعلم بحقيقته وبمراده. زي ما اثبت القران له وجه يبقى نقول امنا، له يد يبقى نقول امنا. وده منهج مين؟ السلف عليهم رحمه الله، انهم يؤمنوا ويفوضوا. البعض الاخر وهذا ما ندين به، نؤمن بهذه الايات ونجريها كما جاءت ونفوض علم حقيقتها لمن؟ وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا زي ما قال آمنا رب زي الله أعلم. البعض الآخر قال إن الوجه يراد به الجهة، ومعنى ويبقى وجه ربك أي وتبقى الجهة التي قصد بها الله، يعني كل شيء هيفنى إلا كل عمل صالح توجهت به لمن؟ لله. ده المعنى، ده ليه المعنى. ودي اللي بقى القرآن على قال والباقيات اللي ايه الصالحات خير عند ربك ايه ثوابا وخير امل. الباقيات الصالحات ويبقى وجه ربك اي وتبقى الجهة يعني ايه؟ يعني كل عمل قصد به ايه وجه الله. بعد فترة كده البعض الاخر قال ويبقى وجه ربك، الوجه يطلق ويراد به الايه الذات لاستحالة أن يبقى الوجه وحده، فبقاء الوجه دليل على بقاء الايه؟ على بقاء الايه؟ الذات. ولذلك كلمة راح وجه بيعبر بها عن الايه؟ عن الذات، عن الذات. فلما يجي واحد يقول لك